إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس تعليق الميسر مختصر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. قد كنا في آخر المجلس توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. في هذا المجلس نتكلم عن أحكام اللام التي تسمى باللام المزحلقة، وهي في الأصل لام مبتداء التي تلحق المبتدأ، مثلا للتأكيد، مثلا تقول زيد قائم تدخل عليه اللام فتقول إيش؟ لزيد، لام مفتوح، فتقول لزيد قائم، هذه اللام معناها التوكيد، فقولك لزيد قائم آكد من قولك إيش؟ زيد قائم. طيب، فإذا دخلت على الجملة إن وأردنا فإن مؤكدة، تقول إن زيدا قائم كذلك مؤكد. فإذا أردنا أن نجمع بين مؤكدين لغرض بلاغي كأن يكون الكلام لمنكر، مثل قوله الله يعلم إن إيش إليكم لمرسلون، لاحظ إن وفي إيش اللام، فاستثقل العرب الجمع بين إن واللام في بداية الجملة وهما مؤكدان، بين حرفين مؤكدين في أول الجملة استثقلوا. كان الأصل أن يقال إن لزيدا قائم، كان هكذا الأصل، لكن استثقلوه فزحلقوها إلى الخبر فقالوا إيش؟ إن زيدا لقائم. وإلا في الأصل قبل إن فإنها تدخل اسمها لام الابتداء، تدخل على المبتدأ لا تدخل على الخبر، فتقول إيش؟ لزيد قائم، لكن زحلقوها استثقالا لها. وهذه اللام خاصة، دخولها خاص بإن المكسورة دون أخواتها جميعا، فلا تدخل مع أن المفتوحة ولا لكن ولا غيرها ولا غيرهما عند البصريين لا تدخل. ولهذا قال وبعد ذات الكسر، تقديم الجار ومجرور يفيد ايش؟ الظرف عفوا يفيد ايش؟ الحصر، تقديم محقه التأخير. ما قال تصحب الخبر بعد ذات الكسر، قال وبعد ذات الكسر تصحب ايش الخبر، فيفهم منه انها لا تدخل بعد غيرها. ثم تصحب الخبر لا مبتدا، لا مبتدا هذا الخبر، تصحب لا مبتدا الخبر نحو مثال اني لوزر. وزر يطلق على الملجأ والجبل ونحو ذلك، كلا لا إيش لا وزر، ولهذا تسمى الآثام أوزارا لإثقالها لصاحبها، وهم يحملون أوزارهم على إيش ظهورهم. ولهذا سمي الوزير وزيرا لأنه يساعد في حمل أعباء المسؤولية، ولهذا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في إيش في أمري. طيب، قال يجوز، قال الشارح رحمه الله يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم. وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها سطر الكلام، فحقها أن تدخل على إن، يعني كمان قال أصل أن تدخل على إن نفسها نحو لإن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر. ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم. وأجاز الكوفيون دخولها على خبر لكن فقط، الكوفيون أجازوا أن تدخل على خبر لكن، وأنشدوا في ذلك يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. وخرج من قبل البصريين، طيب الذين لا يرون أن اللام تدخل في على خبر لكن، ما توجيههم؟ خرجوا هذا البيت أي وجهوه على أن اللام زائدة، هذه اللام قالوا لام زائدة وليست لاما مزحلقة، يعني ليست لام ابتداء. كما شذ زيادتها، هذا من باب الإلزام، لأن كما شذ زيادته في خبر أمسى، هو خبر أمسى، أمسى من أخواتي كان، فلا تدخل اللام في خبره لا عند الكوفيين ولا عند البصريين. فكان البصريين يقولون توجيهنا لهذا البيت كتوجيهكم معنا لبيت إيش دخول اللام على خبر أمسى، لأنه لم يسمع إلا في هذا الإيش البيت، فيوجه على أنه لأنها زائدة لضرورة الشيء غير ذلك، المهم أنه ليس شيئا يقاس عليه. لهذا قال في خبر أمس نحو قوله مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا سئلوا، ضبط بالوجهين، أمس لمجهودا لمجهودا، هذا هو الشاهد. فكما أنكم تقولون إن هذا البيت لا يصح قاعدة لزيادة اللام في أمس أو أخواتي كان، فكذلك هناك مجرد بيت في لكن وذكر بعض مشايخنا أن هذا من الفروق بين الكوفيين والبصريين، أن الكوفيين يسرعون إلى بناء القواعد على الشواهد القليلة، وأما البصريون فإنهم يؤولون، يكثرون يعني من لأنهم يطردون القاعدة على الغالب من كلام العرب، فإذا جاء ما يخالف ذلك فأما الكوفيون فقد يسرعون إلى بناء قاعدة على أنه يجوز كذا وكذا، وأما البصريون فيقولون لا، هذا شاهد قليل لا يصح لبناء قاعدة عليه، فيؤولونه. فالكوفيون يعني أجرى مع الظواهر، لكنهم يعني يخرمون المحكمات أسرع، والبصريون بالعكس يحافظون على القواعد لكن يكثرون من التأويل أحيانا. أمس أي أمسى مجهودا، وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا، هذا شاهد آخر للشذوذ في خبر المبتدأ من غير إن، الأصل من غير إن المفروض تدخل على الإيش، ينبغي يعني أن تدخل على المبتدأ، كقوله أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة، الشاهد في قوله لعجوز دخل على الخبر من غير إن، هذا أيضا شاذ. وأجاز المبرد، هنا ده بطل المبرد وفي خلاف هو في ضبطه، دخولها في خبر أن المفتوحة، وقد قرئ شاذا إلا أنهم في سورة الفرقان لا يأكلون الطعام بفتح أن، يعني هل يحتاج بالقراءة الشاذة مثلا في النحو؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن عموما إلا أنهم لا يأكلون، هذا فيه دخول اللام على خبر إيش أن، فيقول لك المبرد يرى هذا كأنه يراه مضطردا بفتح أن، ويتخرج أيضا على زيادة اللام، يعني ممكن أن يوجه بأن هذه اللام إيش زائدة صلة، يعني وصم قراءة شاذة، القراءة المتواترة إلا إنهم لا يأكلون الإيش طعام، وهذه لا إشكال فيها لأن إن هنا مكسورة. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. لما ذكر أن الخبر تدخل عليه اللام، أخبر هنا أنه ليس كل خبر تدخل عليه اللام، بل لا بد فيه إما أن يكون خبرا مفردا مثل إن زيدا لقائم، أو أن يكون، أم هذا إذا كانت إذا كان مفردا، أما إذا كان إذا كان جملة فإنه إذا كان جملة اسمية فلا إشكال في دخوله عليه، ليش؟ لأنه ستتكون من مبتدأ وإيش وخبر، فإذا قلت مثلا إن زيدا لأبوه قائم، ففي الحقيقة أن أبوه قائم هذه جملة وأنت أدخلت اللام على ابتدائه، وأما إذا كانت الجملة فعلية فإن كانت مضارعية يعني مضارع فلا إشكال أيضا في دخول اللام عليها، فتقول مثلا إني لا أريد كذا، ما في إشكال في هذا، إن زيدا لا يفعل كذا لا إشكال، وأما إذا كان ماضيا فتدخل عليها مع قد لا دونه، فتقول إيش إن زيدا لقد رضي بكذا، هذا ممكن يمشي، أما من غير تقول مثلا إن زيدا لرضي، فهذا الأصل فيه أنه لا يقع من غير قد لا، وهذا معنى قال قولي. وأيضا لابد أن يكون الفعل إيش مثبتا لا منفيا، لا يدخل على المنفي، ولهذا قال لا يلي ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ما قد نفي، فلا تقول مثلا إن زيدا لم يأتي مثلا، هذا ما يصلح، يعني كأن لم يعني الغالب أنها مؤكدة للإثبات وليست مؤكدة للإيش، للنفي، يحصل تناقض أنك تريد أن تؤكد في نفس الوقت تريد أن إيش أن تنفي، وليست هي من مؤكدات النفي، هي من مؤكدات الإيش الإثبات، إلا شذوذا سيذكر الشارح. ولا من الأفعال ما كرضي، كذلك إذا كان فعلا فلا يكون فعلا ماضيا متصرفا من غير قد، فرضي مثال للفعل الماضي المتصرف الذي ليس معه قد، فلا تقول إن زيدا لقد إن زيدا رضي بكذا لرضي بكذا، هذا ما يصح، ولا لفعل كذا ولا لضرب كذا، رضي مجرد إيش مثاليا. ويفهم من هذا أنه إذا كان فعلا مضارعا فإنه يدخل، إذا كان فعلا جامدا فيفهم منه أنه يدخل، وعلى هذا فيجوز أن تقول مثلا إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لعسى أن يأتي مثلا، يفهم من كلامي هذا. لا وأما قد فصرح بها في البيت وقال وقد يليها مع قد، يعني قد تلي هذه اللام الفعل الماضي الذي كرضي مع قد، ثم مثل لهذا قال كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذ، إن ذا اسم إن الخبر قد سما، ولما سما هذا فعل ماضي متصرف، لكن لأنه معه قد دخلت علي الإيش فتقول لقد سمع على الأداء مستحوذا عليهم ومسيطرا عليهم. قال إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لما يقوم، يعني حتى لو كان مضارع ما يصلح، بل أظن حتى الجملة الإسمية يعني ما يصلح. وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم أن إن تسليما، هذا البيت أظن اختلف في ضبطه إن وأن فيه، وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، هذا ورد في الشعر يعني، وإلا فلا يطردوا خرم هذه القاعدة، لأنه قال للا متشابهان فأدخلوا على الإيش على النفي، فهذا يوجه بإيش بأنها ضرورة أو نحو ذلك. قال محي الدين هنا قالوا هو شاذ، هذا البيت شاذ، وقالوا سهلوا أن لا هنا كان بغير، كان بمعنى غير، يعني كأنه يقول لغير متشابهين، وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضي إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد، لاحظ القيود الثلاثة دي رقمة، ماضيا متصرفا غير مقرون بإيش بقد، لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضي، وأجاز ذلك الكسائي وهشام، فإن كان الفعل ماضيا مضارعا عفوا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر. يقول بالنسبة للمضارع سواء كان متصرفا أو غير متصرف، مهم أنه مضارع، فمثل للمتصرف بيرضى، ومثل لغير المتصرف بيذر، لأن وذر هجر العرب ماضيه، ما كما هو معروف لا يقولون ودعا ولا إيش ولا وذرا، وإنما يقولون يستغنى عنه بتركه، وإنما يقال إيش يذر ويدع ودع وذر، أما الماضي فلا يستعملونه مهجور من هذا، فبالتالي تصرفه ناقص، هو متصرف تصرفا إيش ناقصا، ليس جامدا تماما، لأن له صورتين، ما هو المضارع والأمر، يمكن لا ماضيه هجر تركته العرب، قرئ شذوذا ما ودعك ربك وما قال، لكن قراءة شاذ، هذا إذا لم تقترن به السين وسوف المضارع هذا، فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم هل يجوز أن ندخل عليه اللام؟ قال ففي جواز دخول اللام عليه مع سوف والسين خلاف، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كان السين فقليل، يعني يقول يجوز أن تقول إن زيدا لسوف يقوم، أما إن زيدا لسيقوم هذه يقول قليل، وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر الذي يهمنا من هذا أنه مع المضارع الأصل أنه إيش جائز بغض النظر عن هذه التفاصيل. قال وإن مثلا وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه، وإن ربك لا يحكم هذا مضارع، ولذلك دخلت عليه إيش اللام. وإذا كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، لأنه قال ما كرضي، فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول عن السبوي لا يجوز ذلك، يفهم من كلام ابن مالك أن الجامد يجوز دخول اللام عليه ماضي الجامد، وهذا فيه خلاف سبوي لا يجيزه، وبعض العلماء الآخرين كالأخفش والفراء يجيزه، وهو الذي يفهم من كلام ابن مالك هنا، فإذا يجوز على خلاف الجامد الماضي الجامد، أما الماضي المتصرف فلا يجوز إلا إذا قرن بإيش بقد، ولهذا قالك فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام. لكن أنا بحثت حاولت أن أبحث في حاشية الخضر عن قوله وقد يليها مع قد، هل قد هنا للتقليل قد الأولى، لأنه قال ما قال ويليها مع قد، قال إيش وقد يليها مع قد، فما وجدت، لكن أنا عندي هنا شرح المكودي مع حاشيته، لعلنا نراجعها بعد الدرس ينظر في قد هذه. وتصحب الواسطة، نختم بهذا البيت، وتصحب الواسطة هذا آخر بيت يتعلق باللام، وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، وذكر آنفا أن الأصل أن تدخل على الخبر اللام، هناك أشياء أخرى تدخل عليها اللام، لأن القصد ما هو القصد أن لا يجتمع إن أن لا يتوالى اللام وإن، هذا الذي إذن. طيب لو انعكس مثلا قد كان الخبر متقدما والمبتدأ متأخرا، وهذا طبعا في إن لا يجوز إلا إذا كان الخبر شبه جملة كما تقدم لنا، فإذا تقدم الخبر وهو شبه جملة وتأخر الاسم، تأخر الاسم، فإن اللام تدخل على الاسم، لأنه لو دخلنا على الخبر ما في فائدة، سيصير إيش؟ توالى إن ولا. مثل قولي إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لآيات، آيات هذه هو الاسم لإن، وفي ذلك هذا متعلق بالخبر المحذوف، فبالتالي ندخلها على الاسم الإيش المتأخر، لأن غرضنا لا يتوالى اللام مع إيش مع إن. فإذا تقدم الخبر ما في فائدة لو أقرناه بالخبر، فنقرنه بالاسم الإيش المتأخر، لأنه العلة زالت، لأنه ما دخلناه على الاسم عشان ما يتوالى. طيب الاسم تأخر خلاص ترجع وتدخل على إيش الاسم. كذلك إذا توسط بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل، ضمير الفصل هو ضمير، هو حرف على صورة الضمير عند البصريين، ليس ضميرا حقيقيا، البصريون لا يرون أنه ضمير حقيقي، بل يرونه حرفا جاء على صورة الإيش الضمير، يأتي بين المبتدأ والخبر. فائدته هو لماذا سمي ضمير الفصل؟ لأنه يفصل النعت عن الخبر. ما معنى هذا؟ معناه أنك هو أصلا يأتي بين معرفتين، مثلا الله هو الخالق، أنت لو قلت مثلا زيد هو العالم، لو قلت زيد العالم يحتمل أن العالم هذا نعت لإيش لزيد، فتبقى منتظرا للخبر، زيد العالم ماله ما به، كأنك تقول زيد العالم ما الجاهل يعني، ماله مات أو كذا أو حصل أو مرض أو فلا، لما تقول زيد هو العالم يعرف السامع من أول وهلة أن العالم هذه خبر وليست إيش وليست نعتا، وذلك سمي فصلا لأنه يفصل أي يميز بين النعت وبين الإيش الخبر. ففائدته الحصر والتأكيد والتمييز بين الخبر والنعت، وفي الحقيقة هو فائدته تأكيد الحصر، أن الحصر أصلا يستفاد من تعريف الطرفين، ويسميه الكوفيون عمادا، الكوفيون يسمونه عمادا. وبهذا نعرف لماذا أحيانا لا محل له من الإعراب، يعني انظر كيف يقول كنت أنت الرقيب، لو كان أنت مبتدأ ثاني كان مفروض الرقيب تكون شنو مرفوعة، كنت أنت الرقيب، لا أنت، طيب الرقيبة خبر والتاء هذا الاسم، ما محل أنت، لا محل له من الإعراب، هذا ضمير فصل لا محل له من الإيش معرب، ولكن كانوا هم الإيش الظالمين، كأنه قال ولكن كانوا الظالمين، وهم هذه ضمير إيش فصل، وهكذا. فإذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ويجوز أن يعتبره الإنسان ضميرا حقيقيا ويرفع الإيش، لكن الغالب في القرآن هو هذا، أنت الرقيبة مثلا ونحو ذلك، وكانوا هم الظالمين. طيب هذا الضمير إذا جاء مع إن يجوز إدخاله اللام عليه، ليش؟ لأنه متوسط بين المبتدا والخبر، فإذا أدخلت اللام عليه لم يتوالى إيش مع إن، وهو كثير في القرآن، مثل إن هذا لهو القصص الحق، أصلها هو القصص، إن هذا القصص، هذا هو الأصل، إن هذا هو القصص، إن هذا لهو الإيش القصص مثلا، وإن الله لهو العزيز الإيش الحكيم، وإن الله العزيز الحكيم، هذا هو الأصل، وإن الله هو العزيز، هذا ضمير فصل أدخل عليه اللام فتكون إيش، وإن جندنا لهم الإيش الغالب، جندنا الغالبون، هذا هو، لا هذه لا لام الابتداء دخلتها، هذا ضمير الفصل لكن ما ليس معه اللام، نحن نتكلم عن ضمير فصل معه اللام، نعم هو ضمير فصل لكن يدخل عليه اللام احيانا واحيانا لا يدخل، لا يلزم ان يدخل يعني، نعم. فالشاهد انه يجوز أنا، ويجوز ايضا ان يصحب معمول الخبر، معمول الخبر معناها شيء متعلق عند المبتدا اللي هو الاسم والخبر، وعندنا معمول للخبر، معمول الخبر هذا يجوز ان تدخل لام عليه بشرط ان يتقدم، فتقول ايش إن زيدا لطعامك آكل، أصلها إن زيدا آكل طعامك، طعامك هذا مفعول لآكل اللي هو الخبر، قدمه، إذا قدمته زيد ضمير الفصل صار هو يعني متقدم، فيجوز أن تدخل عليه الإيش اللام، فيكون ترتيبها كذا، إن اسمه إن معمول الخبر قدمته على الخبر، يجوز حينئذ أن تدخل عليه اللام، لأنه يصير في نفس موضع ضمير الفصل الذي دخلت عليه اللام، إن زيدا لطعامك آكل، مثل إن زيدا لهو العالم أو لهو الآكل مثلا، تمام؟ ولهذا قال وتسحب الواسطة معمول الخبر، يعني معمول الخبر إذا توسط، والفصل اثنين واسما حل قبله الإيش الخبر، والخبر لا يحل في باب إن، لأن باب إن وراعي ذا الترتيب إلا في الذي أدمت كليت فيها إيش أو هنا غير البديل، لا يجوز تقديم الخبر عن مبتدأ في باب إن إلا إذا كان شبه جملة، فإذا كان شبه جملة أين اللي هو ظرف أو جار مجرور، إذا تقدم يجوز أن تدخل عليه ليش اللام، فتقول إيش إن مثل إن في ذلك العبرة، إن في ذلك لآيات نحو ذلك. قال ونختم بكلام الشارح، قال الشارح تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل، وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا، يعني حتى الخبر يكون يصلح لأن كان دخوله على المعمول فرع عن دخوله على ليش على الخبر أصلا. فإن كان الخبر نفسه يعني لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخوله على المعمول، لأنه إذا بطل دخوله على الأصل بطل دخوله على ليش الفرع. كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد، اللي هو كرضي، ما كرضي هذا إذا عنده معمول وقدمنا المعمول ورضي نفسه لا يجوز دخول اللام إيش عليه، فأيضا لا يجوز دخوله على معموله. مثلا ما مثلا إن زيدا رضي العطاء مثلا، فإذا قلت إن زيدا العطاء رضي يقول لك لا يجوز أن تقول إن زيدا للعطاء رضي، ليش؟ لأن رضي أصلا لا يدخل عليها اللام فلا يدخل على معمولها من باب أولى، لا بد أن يكون ليدخل المعمول العامل نفسه كان يصح أن تدخل عليه ليش اللام. قال غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لطعامك آكل وأجاز ذلك بعضهم، بعضهم لم يشترط ذلك، وإنما قال مصنف وتسحب الواسطة أي المتوسطة تنبيها على أنها لا تدخل المعمول إذا على المعمول إذا تأخر، فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك، لا تدخل على المعمول إلا إذا إيش إذا توسط، ما إذا كان في محله الأصلي والتأخير فلا تدخل على اللام. وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا يعني هل يمكن أن تكررها مرتين؟ يفهم من كلامه أنه إما أن تدخل على هذا أو على هذا. فقال إن زيدا لطعام، فلا تقول إن زيدك لطعام لطعامك لآكل، يعني لا تكون مرتين، وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك. ما هو ذلك؟ اللي هو تكرار اللام قليلا، وحكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح قليلا، وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة يعني يميز بينهم، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم زيد صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، احتمل هذا وهذا، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد كما شرحنا آنفا. وضمير وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، يعني الأصل فيه أنه لا يأتي إلا بين مبتدأ وخبر أو ما كان أصلهما مبتدأ ولا المبتدأ والخبر، يعني جاء غير ذلك لكن قليل جدا، الأصل لا بد يأتي بين مبتدأ وليش الخبر أو فروعين، نحو زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر، هذا الثالث، يعني هي ثلاثة، وتصحب الواسطة معمول الخبر، وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، واسما حل قبله الخبر، هذا غير الخبر، خبر هو الأصل، فصارت تدخل على أربعة أشياء، الخبر ومعموله إذا توسط، والفصل والاسم إذا تقدم عليه خبره شبه الجملة، هذه أربعة أشياء تدخل لام اللام المزحلق عليه. قال نحو زيد هو القائم، نعم قال واسما حل قبله الخبر، إلا أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، وهذا طبعا لا يكون إلا إذا كان الخبر شبه جملة ظرفا أو جارا وإيش ومجرورا، نحو إن في الدار لزيدا، قال الله تعالى وإن لك لأجرا، لاحظ وإن لك لأجرا لأنه جار مجرور خبر وتقدم فدخلت على الاسم، أصله إن أجرا لك، نعم لكن تقدم الجار غير منه. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم متأخر لم تدخل على الخبر، يعني لم تتكرر، وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، ولا إن لفي الدار لزيدا، يعني إما أن تدخل هنا أو هنا، أما أن تجمع بينهما لا. ومقتضى إطلاقي في قول إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. طبعا المفعول الصريح ما في إشكال، الجار والمجرور والظرف لا إشكال، طيب والحال، وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال مع أنه معمول يعني من المعمولات، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب، لكن كلمة معمول كثيرا ما تطلق على المفعول وما يقوم مقامه من إيش من الجار والمجرور والظرف، أما تناولها للحال هو يعني ممكن لكن يعني غير متبادر أو ليس من أول ما يدخل فيها. ويقول النحويون نصوا على أن الحال لا تدخل عليها هذه اللام، أصلا إن زيدا راكب ضاحكا هكذا أصلا، فالحال من جملة المعمولات إذا توسط هل يجوز أن تدخل عليه اللام؟ يقول ظاهر كلام ابن مالك نعم، لأنه قال إيش؟ وتصحب الواسطة معمول الخبر، أي معمول؟ مفرد مضاف فيعم. لكن قال الحال نص عليه أنه لا يدخل، فلا ينبغي إدخاله في كلامه. وقد يقال إنه قصد المعمولات المشهورة اللي هو المفعول مثلا، وممكن يتوسع إلى الظرف والجار والإيش مجرور. أما المعمولات البعيدة كأنه لا يقصدها يعني بكلامه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.